عقلي حياتك وبتحسن وتتأثر. لو كنت ناسي تذكر شيرتنا بينا وفكر اسمع كلام متفائل بشر ولا تنفل ووحدي لهي في قلبك قدري في